بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقي عندنا من النوع الأول ذكر من أنكر توحيد الربوبية. الآن الذين ينكرونه قديما يسمون الدهريين، وحديثا يسمون الشيوعيين. اشتهر أن فرعون أنكره، ولذلك قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فجعل نفسه إلها وربا. ثم لما قال موسى إني رسول رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين؟ أنكر أن يكون هناك رب. ولكن هذا مكبرة وتجاهل، بدليل القرآن. في سورة الإسراء قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى أخذ يقرر رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ولما لم ينب قال ألئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك جاءه موسى بالآيات، ألقى موسى عصاه ونزع يده وأراه الآيات. ذكر الله تعالى أنه لما أراه أبعثه بتسع آيات أنهم عرفوها ولكن جحدوها مكابرة. ولذلك في سورة النمل يقول وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني يقينا واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هكذا. ولما ذكر الله تعالى قصة أجمل قصة عاد وثمود، وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، ثم قال وكانوا مستبصرين على بصيرة ولكنهم معاندون. ولهذا يقول إن القرآن يكرر هذا النوع الذي هو توحيد الربوبية بصيغة التقرير، استفهام التقرير، كقوله أفي الله شك، هكذا تقول الرسل لأممهم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. كذلك قوله في سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله يتخذ وليا أفاطر السماوات والأرض، هذا على وجه الإنكار. وكذلك في سورة الرعد قل من رب السماوات السبع، أقول من رب السماوات والأرض، أقول الله وما أشبه ذلك، لأنهم يقرون. لكن هذا النوع لم يدخلهم في الإسلام، ما نفعهم بل صار حجة عليهم بالتوحيد الذي أنكروه، ألا وهو توحيد العبادة. فيقول الله تعالى وهي سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دل على أنهم يؤمنون ولكن يشركون. تسألهم من خلقهم يقولون الله، وتراهم يدعون غيره. ثم ماذا يريدون من معبوداتهم؟ الأصل أنهم يعبدونهم على ما ذكر، أنهم يعبدونهم لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون زلفى إلى الله زلفى، فدل على أنهم يعترفون أنهم ينفعونهم عند الله. وكذلك في سورة يونس قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، أقول أتنبئون الله بما لا يعلم؟ أتخبرون الله بشيء يجهله تعالى الله؟ فهم يعترفون بذلك. أما النوع الثاني فهو التوحيد في العبادة، توحيد الله تعالى جل وعلا في عبادته، وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أممهم. جميع المعارك وقعت في هذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، ويسمى التوحيد العملي لأنه عمل، ويسمى التوحيد القصدي، التوحيد الطلبي، التوحيد الإرادي، أنه مقصود من العباد وأنه مراد منهم، أراد الله منهم هذا العمل. فهو التوحيد العملي القصدي الطلبي الإرادي، هذا هو توحيد العبادة، هو الذي أرسلت به الرسل. أرسل الله تعالى الرسل لتحقيقه وللدعوة إليه، وهو أمعنى لا إله إلا الله، هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تشتمل على ركنين: النفي والإثبات. أولها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله. النفي حقيقة خلع أنواع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت تلك المعبودات، كانت معبودات المشركين إما أنهم يعبدون الصالحين كما في قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون أي ينزل الله عليه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. فأخبر بأنه لا ينبغي لبشر أن يقول هذه المقالة، وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودات. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ فدل على أن هناك من يعبد الملائكة ويعبد النبيين ويتخذهم أربابا من دون الله. كذلك كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، من الأحجار اللات التي في الطائف، قالوا إن تحتها قبر، قبر صالح، رجل صالح كان يلت السويق للحاج يعني كضيافة، ودفن تحتها بعكفوا على قبره، ثم عبدوا الصخرة كلها التي كان دفن تحتها. والعزى شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، كانوا أيضا يعبدونها وتكلمهم ويسمعون منها كلاما، وذلك لأن هناك شياطين أو جن يكونون حولها ويكلمونهم افعلوا كذا تحصلون على كذا وكذا، وكانوا يفتخرون بها، حتى أن أبا سفيان في غزوة أحد أخذ يرتجز ويقول لنا العزى ولا عزى لكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، يفتخر بهذه العزى. وكذلك اللات بناية في المشلل عند قديد، بناية كانوا يحرمون من عندها وكانوا أيضا يعبدونها، وكذلك أصنام غيرها، أصنام كثيرة، حتى ذكر أن المسجد الحرام فيه أصنام قد دارت حول المسجد، قالوا عددها 360 صنما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحطيمها، وكأجعل يقول جاء الحق وزاق الباطل، أجاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد، فحطمت وكسرت. فهكذا كانوا يعبدون هذه الأوثان وهذه الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك. ثم في القرون الوسطى، يعني القرون الثلاثة وما بعدها، لم يشتهر عبادة هذه القبور إلا عند الرافضة. في القرن الرابع أخذوا يعبدون قبر الحسين وكذلك قبر علي في العراق، قبر علي يسمونه النجف وقبر الحسين يسمونه كربلاء، ولا يزالون إلى الآن يعظمون تلك الأماكن ويطوفون بها ويذبحون عندها ويدعونها من دون الله، وكذلك أيضا في غيبتهم يا حسين يا حسن يا علي دائما. ثم فشى ذلك أيضا في القرون المتأخرة، أدرك شيخ الإسلام شيئا من ذلك، فلذلك ألف فيه كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وكذلك رسالته التي سماها التوسل والوسيلة، وغيرها من مؤلفاته. وتكلم على ذلك أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان، وتوسع في هذا الشرك الذي هو عبادة القبور ونحوها. واشتد الأمر إلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورأى أنهم قد وقعوا في الشرك الصريح الذي هو صرف العبادة لمخلوقات، فكان ينكر عليهم، ولأجل ذلك عادوه، قالوا له يا فاجرا يا كافرا، ما ضره قول العزاة الحسدي، قالت قريش قبلهم للمصطفى لا ساحر لا كاهن لا معتدي. قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا ليس ذا بمؤكد. الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهد. ذكر في كتابك كشف الشبهات هذه القبور، قبر تاج قيل إنه في قرب الخرج، وكذلك قبر شمسان وقبر يوسف وقبر إدريس، قبور يدعون أنها قبور أولياء، وفي العيينة قبر يقولون أنه قبر زيد ابن الخطاب، فصاروا يعبدونها. واشتهر ذلك في أوساط هذه البلاد وفي أطراف البلاد الإسلامية كلها، ولا يزالون إلى الآن وهم يعبدون تلك البقاع. وسبب الغلو فيها الصوفية، هم الذين ابتدأوا عبادة الأولياء وادعوا أن الولي أشرف من النبي، فكانوا يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، النبوة مقامها الوسط والرسالة مقامها الأسفل والولي مقامها الأعلى، فلذلك يعبدون من يدعون أنهم أولياء. أتذكر أني في موسم الحج في عرفة قابلني واحد من دولة السودان، وإذا هو يقول يا عبد القادر أنجنا، يا عبد القادر انصرنا، يا عبد القادر أعطنا، فتعجبت منه. سألته ماذا يملك عبد القادر، فقال لا ينزل قطرة من السماء إلا بإذن عبد القادر، ولا تنبت حبة في الأرض إلا بإذن عبد القادر. قلت فمن الذي يملك ذلك قبل أن يجي عبد القادر؟ أليس عبد القادر ولد ثم مات؟ لا شك أنه مخلوق، وأن المخلوق لا يملكون شيئا فهو مثل غيره، والحكايات التي تنقل عنه كلها مكذوبة. ولكن هكذا لعب الشيطان بهم. وكم وكم من الأولياء الذين عند الصوفية والذين يعبدونهم، فيعبدون مثلا يعبدون التيجان، التيجان لهم أولياء تيجانية، والنقشبندية لهم أولياء، والرفاعية لهم أولياء، وهكذا. لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجدد التوحيد، ومع ذلك عادوه عداوة شديدة، ولكن أظهره الله تعالى وأعلى أو نصره ونصر من نصره. هكذا نقول. فيقول هذا التوحيد هو الذي بعث الله تعالى به رسله، أمرهم بأن يدعوا إليه، ولأجل ذلك بدأوا دعوتهم به. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قالوا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا قال شعيب وقال صالح كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانوا يسمون معبوداتهم آلهة. لما قال لهم إبراهيم عليه السلام ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فاتبعوا آباءهم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نعوذ بالله. وهكذا الذين في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنهم تمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم. ولو قرأوا في القرآن لوجدوا أن القرآن يأمر بالتوحيد، يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة غيره بجميع أنواع العبادة. ولأجل ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع في كتاب التوحيد الرد عليهم، على هؤلاء الذين يدعون غير الله. قال مثلا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر فيها أن الرقى والتمائم والتبلة شرك. وقال باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني أن التبرك بذلك يعتبر شركا. ثم قال باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم ذكر بابا يتعلق برتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أفضل الخلق، ومع ذلك قال لأقاربه لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس أنقذ نفسك لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كانت هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بعبد القادر، وكيف بالحسن والحسين وعلي، وكيف بالبدوي مثلا وابن علوان ونحوهم من الذين يدعون من دون الله. ثم يعرف المسلم أن جميع أنواع العبادة كلها لله. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الدعاء، الدعاء عبادة، هكذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. بدأ الآية بادعوني وختمها بعبادتي، وبعدها بآيتين أو ثلاث قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أعبد تدعون، فدل على أن الدعاء يصير عبادة. هذا دليل على أن من دعا غير الله فإنه مشرك. كذلك الخوف والرجاء، ذكر الأدلة على أنهما من العبادات التي لا تصلح إلا لله، ويراد به خوف السر والرجاء في السر والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعاذة بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والاستغاثة بالله، إذ تستغيثون ربكم يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، والتوبة إلى الله، توبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستسلام لله وحده، وهكذا جميع أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله وحده. فلذلك أمر الله جميع الرسل بأن يتمسكوا بذلك ويدعو إلى ذلك أقوامهم. دليل ذلك هذه الآية في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله هو الإثبات واجتنبوا الطاغوت هو النفي. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، كل رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يوحي الله تعالى إليهم بمعنى لا إله إلا الله، ويأمرهم بالعبادة ويأمرون أقوامهم بعبادة الله. وكذلك في آية الكرسي أو في بعدها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت جميع كل ما يعبد من دون الله فإنه طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. ويؤمن بالله يعني يوحد الله تعالى. وقال تعالى في الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أن جميع الرسل وكذلك من بقي على دينهم لو سألتهم لما وجدت أحدا يرخص أن يجعل مع الله آلهة أخرى، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كذلك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إلهكم إله واحد، الآيات في هذا كثيرة. إذا تتبعنا القرآن وجدناه يكرر هذا، مثل قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كل الذي يدعون من دون الله لا ينفعون ولا يضرون، فإن فعلت فإنك من الظالمين. وكذلك قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، خطاب لأية مسلم. وكذلك قول الله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كلمة لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت في القرآن عدد كثير، قد تزيد على 30 أو 35 آية فيها تهليل، ذكر التهليل الذي هو كلمة لا إله إلا الله أو ما تدل عليه، كقوله تعالى وما من إله إلا إله واحد. ومثلها الآية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تحقيق للتوحيد. هذا كله بتوحيد العبادة. الأمر الثاني هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا الأمر من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. الأول هو تركيبه تعالى عبدها لها بذات الحوادث. الثاني والإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجاز على وجه الكلام بجماله وجلاله. هذا النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وداخل في توحيد المعرفة والإثبات، وتعريفه كتعريفه أنه التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، التوحيد الاعتقادي. توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأنه علم نتعلمه، وخبر من الله ومن رسوله يخبر عن نفسه، وأمر يعتقده المسلمون وتعقد عليه قلوبهم. هذا توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي كتب فيه العلماء في صدر هذه الأمة، وسبب ذلك وجود من أنكره، من أنكر الأسماء والصفات لله تعالى. ابتلي المسلمون في صدر هذه الأمة بأولئك المعطلة، المعطلة والمحرفة الذين تمكنوا في القرن الثالث، وصارت لهم أيضا السيطرة في القرون التي بعدها، الرابع وما بعدها، سول لهم الشيطان وأملى لهم ودخلهم في الأمور الغيبية، وأمرهم أن يفكروا، أن يفكروا في ذات الله، فدلهم تفكيرهم على هذا الخطأ الواضح الذي أنكروا به إثبات الصفات، وتوهموا أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، أن الله مماثل لخلقه كما يقولون. ولكن أن يقولوا ربنا سبحانه أعلم بنفسه، محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، أقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. عبارة السلف يقولون لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونتجنب تغيير ذلك. يقولون من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ننفي ذلك عن الله سبحانه. وإذا أثبتنا الصفات فإننا ننفي عنها مشابهة المخلوقات حتى لا يرمون بأننا مشبهة. هكذا أكرر ذلك سلف الأمة، ابتلوا بمن أنكر ذلك، أنكر أن يكون القرآن كلام الله، وقالوا إن الكلام لا يصدر إلا من اللهوات والحنجرة واللسان والشفتين والأسنان، هذا الذي يصدر من هذا الكلام الذي هو هذه الحروف. ونقول قالوا إن الله منزه عن أن يكون كذلك، فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ أتتدخلون في شيء لا تعلمونه؟ الله تعالى أخبر بأنه متكلم وبأنه يتكلم كيف يشاء، فنثبت الكلام لله تعالى. كذلك أيضا أثبت الله لنفسه السمع والبصر، نقول إنا نثبت ما أثبته الله، وسمع الله لا يخفى عليه شيء، سمع جهر القول وخفي الخطاب، يسمع الجهر وما يخفى، يسمع ذلك كله ولو كان خفيا. وكذلك أيضا لا تشتبه عليه اللغات، لغات العالم يعلمها ويسمعها مع كثرة اللغات ومع اختلاف الأصوات ومع تفنن المسؤولات، أن نثبت ذلك كله. هذا هو التوحيد العلمي، التوحيد الأسماء والصفات، وهو الذي كتب فيه علماء الأمة وسموا كتبهم بما يدل عليه. فلابن خزيمة كتاب اسمه كتاب التوحيد، طبع عدة طبعات، أثبت الصفات بالأدلة، هكذا سماه التوحيد، ويريد التوحيد العلمي الذي هو توحيد الصفات، ولأجل ذلك أثبت فيه الصفات بالأدلة رحمه الله. ومع ذلك فإنه قد طعن فيه هؤلاء المحرفون، حتى قرأت لبعض المعاصرين في بعض نشراته يحذر منه ويقول إن الأولى أن يسمى كتاب الشرك أو كتاب التشكيك. سبحان الله، آيات يرويها يذكرها وأحاديث يسندها بأسانيد صحيحة، ذكر في مقدمة أنه يرويها بأسانيد صحيحة من غير طعن في الرواة ولا انقطاع في الأسانيد، هكذا ذكر. وهو إمام يعرف بإمام الأئمة، ومثله أيضا محمد بن إسحاق بن منده، له كتاب أيضا اسمه كتاب التوحيد، ذكر فيه أيضا الأسماء والصفات. فالتوحيد عندهم هو توحيد الأسماء والصفات، تارة يسمون كتبهم في العقائد باسم العقيدة، عقيدة الطحاوي، الاعتقاد للبيهقي، وتارة يسمونها بالسنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، وكلها مطبوعة. السنة رسالة عقيدة للإمام أحمد بهذا الاسم، كتاب رسالة السنة، وله أيضا رسالة أخرى اسمها أصول السنة، وكلها أيضا موجودة مطبوعة والحمد لله. كذلك أيضا الذين توسعوا في ذلك، توسع فيه الإمام اللالكائي، كتابه أيضا مطبوع محقق، شرح أصول اعتقاد أهل السنة في عدة مجلدات، وكذلك الإمام الآجري كتاب الشريعة، كتاب واسع فصل فيه ما يتعلق بالسنة والعقيدة، كذلك الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى كلاهما لابن بطة، عالم جليل مشهور. ورأيت لبعض المعاصرين من الذين ينكرون الصفات كاتب إباضي من أهل إيمان يطعن في ابن بطة ويقول إنه مشبه، إنه لا يقبل كلامه، إنه فلا تقبل كتبه، كتبه ليس بها من قوله شيء، إنما رواها بالأسانيد الثابتة، فكيف مع ذلك يقع عليه اللوم؟ إلا لوم عليه ما جاء بشيء من نفسه. وكذلك أيضا غيره من الذين كتبوا في ذلك، أول من ظهر الذين أنكروا قدرة الله أو أنكروا علم الله، هؤلاء أنكروا صفة العلم أن الله عالم، ثم إن العلماء ردوا عليهم ردا واضحا ظاهرا. قال فيهم الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. اسألوهم: أتكرون أن الله يعلم؟ أتكرون أن الله بكل شيء عليم؟ فإذا قالوا لا نكر، قلنا كفرتم، لأنكم كذبتم بما ذكر الله. آيات العلم في القرآن كثيرة، وإذا أقروا به خصموا. فقلنا لهم: ما الفرق بين العلم بالماضي والعلم بالمستقبل؟ كذلك أيضا لما كان في أول القرن الثاني ظهر التعطيل الذي هو إنكار الصفات كلها، أنكروا جميع الصفات وقالوا إن إثباتها تمثيل، فأنكروا أن الله يسمع ويبصر أو يتكلم، أو أنكروا صفة الحياة وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك. فلما أنكروا ذلك حذر منهم السلف رحمهم الله وسموهم الجهمية، فإذا رأوا من يبالغ في النفي قالوا: احذروا هذا، احذروا فلانا فإنه من الجهمية. فهكذا تمكن هؤلاء. لما كان في آخر القرن الثاني تمكنوا أيضا وظهر لهم شوكة، وألف العلماء ردودا عليهم، ومن جملة من رد عليهم أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، وله كتابان مطبوعان: الرد على المريسي والرد على الجهمية، من أفضل الكتب. كذلك أيضا تمكن هؤلاء المعتزلة في أول القرن الثالث، واتصلوا بأحد الخلفاء، الخليفة المأمون، وزينوا له أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، ولما زينوا له ذلك قالوا ادعوا الناس إليه، فحصلت المهنة وامتحن كثير من العلماء، ومنهم الإمام أحمد الذي جلد حتى كاد يتمزق جلده من السياط، وغيره ممن أوذوا. كذلك أيضا بعدما رأى العلماء هذا هؤلاء قالوا لا بد أن نرد عليهم، وليس ردنا عليهم إلا بالنصوص الأدلة التي لا يقدرون على ردها. وقرأت لبعض المتأخرين أنه ينهى عن ذكر الأدلة في موضع واحد تحت عنوان واحد، يقول اتركوا هذه مواضعها من القرآن حتى يسهل تحريفها، حتى يسهل تأويلها، لأنكم إذا جمعتموها صعب عليكم أن تؤولوها، وصار تأويلها به تكلف. وأشد ما ينكرونه صفة العلو، العلو لله تعالى، أنه تعالى موصوف بأنه العلي الأعلى وأنه على الأرش استوى. أنكروا ذلك وبالغوا في إنكاره، ولا يزالون إلى هذا الوقت. هذا مما يتعلق بالصفات. فيقول رحمه الله هذا النوع الذي هو توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين كما بينه الله تعالى جل وعلا. الأصل الأول تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث، والأصل الثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا. هذان الأصلان، أننا نثبت الأسماء والصفات التي وردت في الأدلة، وأننا ننفي عن التشبيه أي مشابهة المخلوقات. فإذا كان كذلك فلا طعن ولا إنكار، هذا هو الصحيح. أدل على الأول آيات، ودل على الثاني آيات كثيرة. يقول نثبتها حقيقة لا مجازا، وذلك لأن هؤلاء المعطلة جعلوها مجازا، فقالوا الاستواء مجاز عن الاستقرار، عن الاستيلاء استولى، وقالوا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، يقولون هذا مجاز عن القدرة وأشباه ذلك. فنثبت ذلك على الوجه اللائق بكماله وجلاله. معلوم أن الله تعالى هو أعلم بنفسه، فلا يصفه أحد أعلم به منه، وكذلك نبيه أعلم من أرسله. ولذلك يستدل بقول الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، أتصفون الله بشيء لم يصف به نفسه وتنكرون صفات الله؟ ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقرأه وما ينطق به كلامه، كلام الله تعالى وحي يوحى. أبين سبحانه وتعالى النفي المماثلة، يعني النفي أن يكون لله شبيه، وذلك لأن المعطلة يرموننا بالتشبيه ويقولون إنكم مشبهة ولا ينفعكم قولكم بلا كيف، ومن جملة المعتزلة عالم كبير يقال له الزمخشري، وله هذا الكتاب المشهور البليغ الذي يسمى الكشاف. ذكروا عنه أنه أنكر صفات الله تعالى وأنكر على المثبتين الذين يقولون نثبتها بلا كيف، فيقول في حقهم قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الولاء فتستروا بالبلكفة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، أي بقولهم بلا كيف، هكذا يقولون. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وقال وهو السميع البصير، رد على المعطلة. بعض آية فيها رد على الطائفتين، نحن نقول ليس كمثله شيء، صفات الله تعالى تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ونثبت السمع والبصر كما يليق بالله. أول الآية يقضي بعدم التمثيل، يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أول الآية يقضي بعدم التمثيل، وآخرها يقضي بعدم التعطيل، كأن في الآية الكلام سقط. أول الآية ليس كمثله شيء، نفي التشبيه ونفي التمثيل، وآخرها وهو السميع البصير يقضي بعدم التعطيل، يعني أن يعطل الله يقضي بأن لا يعطل. فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، واعتقاد دلالتها ومعانيها، ونفي المماثلة من غير تعطيل. وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي مهما فكروا ومهما قدروا فإنهم لا يقدرون على أن يحيطوا بالله تعالى علما، بل يعجزون عن ذلك. ونكتفي بهذا، نواصل فيما يأتي إن شاء الله. بارك الله فيك. في علم منصف الزبير يتعبد المسلمين والمسلمين. هناك أسئلة كثيرة، ولا ننسى أن نتطرق إلى الأسئلة المتعلقة في نفس الموضوع. السؤال يقول أحسن الله إليكم، ندر شيخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد يوم عرفة 81 ليلة، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، فأرجو توضيح ذلك وفرق الله. واضح أيضا أنه عاش 20 يوما من شهر محرم، كذلك شهر محرم 20 من شهر ذي الحجة، 30 من شهر محرم، 30 من شهر صفر. ويمكن أن شهر صفر ناقص 12 يوما من شهر ربيع الأول، فمجموعها 92، ولكن يمكن أن بعض الأشهر ناقص، مجموعها إذا قلنا 20 من شهر ذي الحجة، و30 من محرم، و30 من صفر، و10 أو 12 من ربيع، 92 أو 91. سالم يقول كلكم لبكر السبب ومشي معكم جميعا من قال الله عز وجل من يتبع الاسلام دينا فلا يقبل منه، وقوله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام، هل فيه ما نهي عن الحوار مع الاديان وما حكم ذلك وصدق الله؟ نعم، نقول هكذا قال الله تعالى. لا شك أن الإسلام الحقيقي هو الذي يحمل أصحابه وأهله على أن يدينوا لله بجميع الدين ولا يتركون شيئا من تعاليم الدين، فالذين يعدلون عن ذلك ليسوا بمسلمين، والذين يأخذون ببعض دون بعض ليسوا صادقين. بارك الله فيكم. السؤال يقول: هل هناك فرق بين التوحيد والعقيدة السليمة كما ذكرتم؟ هل هناك فرق بين التوحيد وبين العقيدة السليمة كما قسمتم ذلك؟ إذا عرفنا بأن العقيدة ما يعقد عليه القلب من الأمور الغيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يعقد عليه القلب من الأمور الغيبية، هذا الأمور التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور الغيبية، العقيدة اعتقادها. وأما التوحيد فإذا كنا مثلا أنه تدخل به هذه الأنواع: التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة الذي هو توحيد العبادة، هذا إفراد الله، وذلك عمل كما ذكرنا أنه توحيد عملي قصدي إرادي، توحيد العبادة. ففرق بين مسمى العقيدة الذي هو الاعتقاد ومسمى التوحيد الذي هو العمل. ذكروا في التوحيد الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أنه توحيد علمي خبري اعتقادي. السائل يقول: يا شيخ، ذكر تحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أن الرجل لو جعل دعاءه كله فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على ما يريده جزيته خيرا؟ هكذا أرشده إلى أن يجعل دعاءه كله فيه الصلاة، ولكن يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لعل هذا هو المراد. بارك الله فيكم. السائل ذكر أكثر من سؤال، قلت سؤالي الأول ذكرت في حديثك أبناء أبو لهب الذين أسلموا فما أسمع، يقول ذكرت في حديثك أبناء أبو لهب الذين أسلموا فما أسمى أبناء أبو لهب الذين أسلموا؟ نعم، ما أتذكر، لكن يقينا أنه أسلم له ولدان، وأن ولديه صار لهما عقب أولاد أبي لهب، كما أن أبا طالب ما أسلم ختم له بعدم الإسلام، وله أولاد أيضا مسلمون. سؤال ثاني يقول: هل يوجد من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم غير حمزة والعباس؟ وأسلم الحارث، الحارث وهو الذي ثبت معه أيضا في غزوة حنين، ثبت معه فأسلم، كذلك أيضا أولادهم، فالزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن له أولاد أسلموا، لكن له بنته التي تسمى ضباعة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. بارك الله فيكم. كثيرا من السؤال في هذه الليلة يقولون: ما حكم السعي في المساء الجديد؟ ما حكم السعي في المساجد؟ إن الذين اختار أنه جائز، الحكومة أقدمت على ذلك ولا بد أن يكون عندها علم. ثم أبيعد الشيخ محمد بن عبد بن إبراهيم رحمه الله لما استفتوه طلبوا منه عندما عزموا على أن يجعلوا للمسعى حدودا، أن يبنوا جدارا من هنا وجدارا من هنا، فاتفق الرأي على تحديد هذه المسافة، وكان ذلك يقتضي أنهم يهدمون الزائد الذي من الصفا، فهدموه وحملوه وأزالوه، أزالوا بقية الصفا، وكذلك أزالوا الشرقية من المروة. ولما احتج إليه جاء من يعرفه، وأنا هجرت قبل 60 سنة ورأيت امتداد الصفا وامتداد المروة وغيري كثير أيضا. بارك الله فيكم. بالنسبة إلى غدا في الساعة أو يبدأ الأسئلة الشيخ في محلين من الساعة الثانية عشر نصف ونصف إلى الساعة الواحدة والنصف على بعض التعليم، من يريد أن يتزال الشيخ يسجل هذا الوقت مباشرة 4-3-2-0-0-9-9 4-3-2-2-2-9-9 من أول الاتصال على طلبة الشيخ قدم من الساعة الثانية والعشر نصفا ونصف حتى الواحدة والنصف. كذلك أخوان في مكتب الدعوة والإرشاد يدعونكم إلى معاونة الشيخ لصلاة القيادة الآن، وسوف إن شاء الله بإذن الله نكمل بعض الأسئلة، وسوف نقدم الأخوة الذين سوف يقدمون إلى هذه القيادة، وبعد صلاة الجنازة جميعا وعام العشاء أي الله الجميع إلى استراحة القيادة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.